دولامين دول عساكر مصريين، دولامين ودول دولامين دول أولاد الفلاحين، دول الورد الحر البلدي يصحى يفتح تصحي يا بلدي، دول الورد الحر البلدي يصحى يفتح تصحي يا بلدي، دول خلاصة مصر يا ولدي، دول عيون المصريين، دول مين ودول مين دول عساكر مصريين، دول مين ودول دول مين دول أولاد الفلاحين، دول ياسين أولاد الشهداء، دول الطار لا ينام ولا يهدى، دول ياسين أولاد الشهداء، دول الطار لا ينام ولا يهدى، خلي ترابك يسكن يهدى طول ما بهي في حضن ياسين، دول مين ودول مين دول عساكر مصريين، دول مين ودول دول مين دول أولاد الفلاحين.